نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي عبد الرحيم أبي الفاضل رحمه الله تبارك وتعالى. فنستفتح الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وجعلنا وإياكم منهم أجمعين. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: باب الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. وننبهكم إن شاء الله تعالى أن اليوم سنتم الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، والأسبوع القادم تأتون بالجزء الثالث إن شاء الله تعالى. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، هناك نسخ تكون إسنادا واحدا يعني، وهذه سهلة جدا للذي يريد حفظ الحديث، مثل شلون الإنسان يريد حفظ صحيح البخاري كل هذه الحديث في البخاري، ما يحتاج يفكر هذا أخرجه النسائي أو ابن ماجه أو خاص معلوم كلها في البخاري، أو تحفظ مثلا حديث العمدة كلها في الصحيحين ترتاح. هناك بعض الأسانيد مكررة لأحاديث منوعة، مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فتأخذ مجموعة من الأحاديث، كل هذه الأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلو حفظتها حفظت إسنادها، حفظت الأحاديث وحفظت أسانيدها، تقول كل هذه الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تذكر الحديث، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تذكر الحديث. هناك صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهي صحيفة أيضا مشهورة، وشعيب أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كذلك صحيفة مشهورة، فالقصد هذه صحائف مشهورة. يقول: الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. قال: والنسخ التي بإسناد قط، قط يعني فقط، يقال فقط ويقال قط بمعنى فقط هنا. والنسخ التي بإسناد قط، طبعا قال قط بدل فقط للميزان فقط الوزن. قال: والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط، والأغلب البدء به ويذكر ما بعده معو به الأكثر، جوز أن يفرد بعضا بالسند لآخر كذا والإفصاح أسد، ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع. قلنا هذه النسخ: همام بن منبه عن أبي هريرة، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهكذا إسناد واحد مكرر. إسناد مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، بس لا توجد صحيفة معينة، لكن هذه الصحائف معروفة مشهورة. يقول: صحيفة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، صحيفة همام بن منبه موجودة مطبوعة لوحدها، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، صحيفة عبد الرزاق عن معمر، وهكذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تجد بعض الناس يفرد هذه الأحاديث لوحدها، فهذه يسمونها يعني صحيفة، تسمى صحيفة. قال: والنسخ التي بإسناد قط، أي طالما أن جميع هذه الأحاديث إسنادها واحد تجديده في كل متن أحوط، هل يحتاج المحدث أن يقول في كل مرة حدثنا همام بن منبه عن أبي هريرة عن كذا، حدثنا همام بن منبه عن أبي هريرة. حدثنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. بس يقول حدثنا شعيب به، خلاص أنت عارف الباقي. به يعني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لما يقول حدثنا عمرو بن شعيب خلاص أنت تعرف الباقي، عن أبيه عن جده، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جده، وهكذا. فهل يحتاج كل ما أعاد أو كل ما ذكر حديثا من هذه الصحيفة أن يعيد الإسناد كاملا، أو يقول وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وبه أن رسول الله فعل وهكذا، وبه يكفيك، وبه أن تفهم، وبه أنه يقصد إيش الإسناد الذي ذكره في أول القراءة. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال يجوز هذا ويجوز هذا، والأحوط إعادة الإسناد، الأحوط هذا، لأنه أحيانا أنتم الآن مو في الدرس، في ناس يدخلون متأخرين ولا لا؟ عدد؟ طيب أنا الآن قلت لكم هكذا، بعدين صرت أقول وبه، هذا اللي داخله شو اللي به؟ ماذا يقول به؟ يعني به تعود على ماذا؟ فيحتاجها من؟ الذي متأخر، طيب؟ أو الذي يسرح أحيانا. فلذلك الأحوط أن يعاد ذكر الإسناد، الأحوط أن يعاد ذكره، وإن لم يعاد ذكره المتأخر يتحمل، هو الذي يتأخر. طيب، إذن والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط لك، ليس بواجب، أحوط وليس بواجب. والأغلب البدء به، عادة يبدأون به، ويذكر يعني في البداية ما بعده مع وبه الأكثر، يعني الأكثر لا يعيدون، والبعض يعيد، الأمر سهل. طيب، قال جوز أن يفرد، طيب، والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لآخذ كذا والإفصاح أسد، يعني بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم جوز أن تذكر بعض السند ولا تذكر كل السند. وعن عمرو بن شعيب، وبه عن أبي هريرة، مرات يقول وعن جده عن أبي هريرة، عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، خلاص مفهوم. فالأحوط أن يذكر كاملا، لكن لو ذكر من أوله أو ذكر من وسطه أو ذكر، طالما أن الإسناد إيش صحيفة واحدة ما يضر، طالما أن صحيفة واحدة خلاص علم أن كل هذه الأحاديث هي صحيفة همام بن منبه، كل هذه الأحاديث شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كل هذه الأحاديث هي رواية عبد الرزاق عن معمر، كل هذه الأحاديث هي رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن جد، خلاص علم فتسمى صحيفة واحدة، صحيفة واحدة. نعم. ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع، يعني الذي يعيد سند الكتاب يعني عندما ينتهي من قراءة يعيد، قال هذا إسناده كذا كذا، يعيد الإسناد مرة ثانية منه إلى صاحب الصحيفة أو كذا، يقول هذا خرج من الخلاف، لأن البعض يرى أنه لابد من قراءة الإسناد، فيقول خروج من الخلاف طيب في مثل هذه الأمور، وهو أن يعيد ذكرى الإسناد. تقديم المتن على السند، هل يجب أن نقدم المتن على السند أو لابد أن يبدأ بالسند، لأن السند هو الأصل ثم يأتي بعد ذلك المتن. قال وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي، وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي، راو كذا بسند فمتجه، وقال خلف النقل معنى يتجه في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقل. أحيانا يأتي المحدث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حدثنا به فلان فلان فلان، فقدم المتن على الإسناد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو يأتيك ب يعني طريق مختصر من الحديث، فيقول مثلا وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. حدثنا به هو لا يروي عن أبي الزناد مباشرة, حدثنا به أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد. فأحيانا إذن يبدأ بالمتن كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر السند كاملا, أحيانا يذكر جزءا من السند ويتبعه الحديث ثم يذكر لك من الذي حدثه أو من الذي أوصله إلى هذا السند. وهذا يكثر منه البخاري رحمه الله تعالى. البخاري أحيانا في صحيحه يقول وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا به فلان بن فلان أو حدثنا به فلان عن فلان وهكذا. فهذا جائز. في النهاية أنت أخذت السند وأخذت المتن, لكن مثلا خالف إيش الطريقة المشهورة, خالف الطريقة المشهورة. فإذا خالف الطريقة المشهورة لا يضر. الطريقة المشهورة يبدأ بالإسناد كاملا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر المتن. هناك بعض أهل العلم يعني أمر يرى فيه سعة يذكر المتن أولا ثم يقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا لشهرة الحديث أنه هذا من حديث مالك أو هذا حديث من حديث الزهري أو حديث سفيان أو حديث الأوزاعي من اشتهر به الأوزاعي, أو مثلا الحديث المشهور حديث أبي ذر الغفاري حديث أبي إدريس الخولاني اللي هو يا عبادي اللي حرمت الظلم على نفسي, يقول وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ثم بعد أن يذكر الحديث كاملا بدأ بأبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم, بعد أن يذكر الحديث كاملا يقول حدثني به فلان عن فلان عن فلان عن أبي إدريس الخولاني. ما يضر. فالقصد أن هذه طريقة من طرق أهل العلم أنه يذكر المتن قبل السند, يذكر السند قبل المتن, يذكر بعض السند والمتن ثم يذكر بقية السند. كل هذا يسمونه خلاف تنوع, والأمر فيه واسع. وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي. وسبق متن سواء كل السند أو بعض السند ولو ببعض سندي لا يمنع الوصل أن نصله بعدين ولا أن يبتدي, ما يلزم أن يبتدي من جديد. راو كذا بسند فمتجه, ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه. وقال خلف النقل معنى يتجه, يعني هذا خلاف إيش الطريقة المشهورة وهي أن يبدأ بالسند ثم قال مثال هذا يشبه في ذا كبعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقله. أحيانا حتى بعض أهل العلم يقدم بعض المتن على بعض, يقدم بعض المتن على بعض خاصة إذا كان المتن غير مرتبط بعضه ببعض. أحيانا بعض المتون تكون مرتبطة وأحيانا بعض المتون غير مرتبطة. حديث عمر المشهور لما سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان ثم سأل عن الساعة وعن أماراتها, فلو قدم في هذا الحديث مثلا قدم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قاله متى الساعة, قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل, قال فحدثني عن أماراتها, قال أن تلد الأمة ربتها, وذكر الحديث. هذا ذكر متى الحديث. ثم قال وسأله في هذا الحديث عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج حج البيت, قال فما الإيمان, قال أن تؤمن بالله. هنا قدم آخر الحديث على أوله. هذه الطريقة يستخدمها الإمام البخاري رحمه الله تعالى, وذلك أن البخاري رحمه الله تعالى يركز على الموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه وينتقل المتن الذي يناسب موضوعه فيقدمه أحيانا, وهذا ليس بكثير لكن يحدث يرى أن الأمر, وكل الذين تقريبا يرون جواز الرواية بالمعنى ما عندهم مشكلة مع هذا, والذين يمنعون الرواية بالمعنى عندهم مشكلة مع هذا, يقول إيت به كما هو كما سمعته لا تقدم شيئا على شيء. لكن الصحيح أنه إذا كان الذي قدمته ليس مرتبطا بالذي أخرته، يعني لا يرتبط به ولا يلتزمه، فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعيد حتى تتضح. وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل، ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه وقال خلف النقل معنى يتجه، لأن هذا خلاف ما وصلك أنت، وصلك مرتبا لما تقطعه. في ذا كبعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقطة، يعني كالخلاف هناك. قال إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بله. إن عرف الراوية إن عرف الراوية بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ، والمنع من نحوي فقط قد حكي وذا على النقل بمعنى بني، واختير أن يقول مثل متني قبل مثل متني قبل ومتنه كذا ويبني. وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق، وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر. نقرأ كثيرا في بعض الأحاديث يذكر لك الحديث بسنده ثم يقول وحدثنا فلان فلان بنحوه أو بمثله أو بمعناه أو به، تسمع هذه، تقرأ هذه العبارات وتسمعها أحيانا، يقول المؤلف بعد أن يذكر، يقول بعد أن يذكر الحديث بسنده وكذا يقول يذكر كإسناد آخر ثم يقول بنحوه أو يقول بمثله أو يقول به أو يقول بمعناه. هنا متى يقول بمثله؟ متى يقول بنحوه؟ متى يقول به؟ متى يقول بمعناه؟ يعني متى يستخدم هذه؟ ماذا نفهم من هذه الكلمات؟ ماذا نفهم من المؤلف إذا قال بنحوه؟ ماذا نفهم إذا قال بمثله؟ ماذا نفهم إذا قال به؟ ماذا نفهم إذا قال بمعناه؟ وقوله مع حذف متن مثله، ذكر إسنادا مع متن ثم ذكر إسنادا آخر قال مثله، أنت تفهم على طول مثله يعني إيش؟ تماما كلمة تماما، لكن الذي اختلف إيش؟ الإسناد، ويكون هذا الإسناد طيب نصر. لماذا ذكر الإسناد الثاني؟ واضح؟ طالما أنه ذكره بالإسناد الأول لماذا ذكر الإسناد الثاني؟ قد يكون ذكر الإسناد الثاني لبيان مهمل، في الإسناد الأول قال سفيان وأنت لا تدري أي السفيانين أو السفيانين، لا أكثر من سفيان ثلاثة، طيب ففي الإسناد الثاني قال وحدها سفيان الثوري، طيب فبين لك من سفيان هذا المهمل، طيب أو قال عن رجل ثم في الإسناد الثاني بين لك من هذا الرجل. اليوم قرأت حديثا طيب فيه عن رجل من قريش، عن رجل من قريش، فذكر بعده الإسناد الثاني قال عن بكر بن خنيس القرشي، فذكر الإسناد ليبينك من الإسناد الأول، من هذا الرجل الذي من قريش. فأحيانا إذن لبيان مهمل أو مبهم أو لبيان سمع يقول حدثني أو رؤية كنت معه مثلا، خاصة بالنسبة للمدلسين، فإذا الفاء أو لتقوية الضعيف أو متكلم فيه رجل متكلم فيه في الإسناد الأول أنه يمكن تشك في صحة الحديث يعطيك الإسناد الثاني حتى إيش يعطيك نوعا من الاطمئنان، اطمئن الحديث صحيح رواه أيضا فلان، لكن مثلا أخذته، وهذا يكثر منه مسلم رحمه الله تعالى لأنه يطلب علو الإسناد، فأحيانا الإمام مسلم يروي عن بعض المتكلم فيهم طلبا لعلو الإسناد، وهو عنده هذا الإسناد أقوى من هذا الإسناد لكن بإسناد نازل رجال أكثر، هو يطلب إيش العلو، فيقدم في البداية الحديث الذي إسناده عالم وإن كان فيه رجل متكلم فيه، ثم حتى يطمنك الإمام مسلم يقول لك وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، ترى يعني الحديث عندي اطمئن الحديث صحيح، صحيح قد تشك في فلان لكن اطمئن هذا الحديث حفظه بدليل أنه تابعه فلان الثقة، لكن أنا ذكرت هذا طلبا لعلو السند. واضح؟ أكيد؟ نعم. طيب، وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فالأظهر المنع من أن يكمله، يعني يقول بس ما في داعي تكمله، ما في دام إنه مثله زين أو نحوه ما في داعي تكمل المتن، خلاص يكفي أعطيتنا الإسناد الثاني لا تكبر الكتاب، يمنع هذا خلاص ما في داعي أنه يكمل. فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بله. أيه. الآن ماذا قال المؤلف؟ ذكر الإسناد كاملا والمتن بعده، ثم قال وحدثنا فلان فلان فلان بنحوه أو بمثله. هذه فيها إشكال؟ فيها إشكال؟ ممتاز. لو ذكر لك إسنادا آخر ذكر الإسناد ولم يذكر المتن ثم قال وحدثنا فلان فلان فلان، لحين ما ذكر المتن فقط ذكر إيش؟ الإسناد كاملا، قال وحدثنا فلان فلان فلان بنحوه وذكر المتن. طيب المتن هذا تبع الأول ولا تبع الثاني؟ واضح؟ الآن ذكر إسنادين ثم ذكر المتن، الإسناد الثاني قال بنحوه لكن ذكر المتن مع الإسناد الثاني وليس مع الإسناد الأول، هل يصلح هذا أو ما يصلح؟ وضحت الصورة؟ وضحت الصورة؟ هل المتن هذا اللي ذكره هو تبع الإسناد الأول أو تبع الإسناد الثاني؟ يحتمل؟ يحتمل، لأنه قال بنحوه ثم ذكر المتن. وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فالأظهر المنع من أن يكمله، أي أن يكمل هذا الحديث بالإسناد الذي قال فيه إيش؟ بنحوه. أنا الآن قرأت إسنادا في مسلم، ولنفرض إسناد نازل أو إسناد عالي، إسناد عالي أربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المتن كاملا، مشكلة هذا الإسناد فيه رجل في حفظه شيء فيه كلام أو مدلس وعنعن. الآن الإسناد الأول العالي في عندنا إشكالية عليه، وهي إيش؟ التدليس أو الضعف. قال لك مسلم وحدثنا وذكر لك إسناد أنزل فيه ستة نازل إسناد نازل بنحوه، هل يجوز لك أن تأخذ الإسناد النازل زين وتروي المتن اللي فوق بالإسناد النازل؟ هل يجوز لك ذلك وتقول أخرجه مسلم ويوسف؟ واضحة؟ ها؟ هو قال بنحوه أو بمثله، أنا خلاص بدأ اطمأنيت قال لي بمثله معناته المتن واحد، لكن هو ذكر المتن مع الإسناد الأول، أنا تركت الإسناد الأول خدت الإسناد الثاني. أفرض أنا قاعد أحفظ صحيح مسلم، ماشي؟ قاعد أحفظ صحيح مسلم وحفظت الإسناد النازل ما بالإسناد العالي، أبي الإسناد النازل، أبي اللي هو شك ثقات زين، هل يجوز أن أحفظ الإسناد النازل وركب المتن عليه لأن مسلم قال بنحوه أو بمثله؟ ها؟ لا المسلم ما الإسناد قال، المسلم قال قد يكون كيف؟ لا، مسلم قال بمثله، أنت تحط مكانه، أنت تضعه مكانه. لأن خلني أقول لكم شيء، هل يلزم بمثله إن 100%؟ واضح؟ هل يلزم إن 100%؟ ممكن يكون كلمة زايدة كلمة ناقصة، ممكن يكون كلمة مكان كلمة، ولا لا؟ وارد، وارد الغير وارد. إيه هذا السؤال الآن، هل يجوز لك أن تأخذ الإسناد الذي بدون متن وتأخذ المتن الذي مع إسناد وتركبه على الإسناد الذي بدون متن؟ وضحت الآن الصورة؟ بدليل أو عفوا بحجة أن صاحب الكتاب قال إيش؟ قال بمثله. يعني هل نأخذ كلام صاحب الكتاب نطفقه، ولا أن نقول أخاف سبحان الله؟ ها، هو ثقة، ما في كلام، ثقة. ماشي، ها شو شرطة؟ ها لا لا، هو الآن ذكر الحديث، الحديث خلاص المتن اطمأنينا له، بس قد تركب هالإسناد على هالمتن. ايه بالعكس، شرطه في اللي تحت، اللي تحت شرط مسلم. ها الرأي، يعني بمثله، يعني مفهومه شنو؟ طبق الأصل، لكن بنحوه حوله. زي ليش تحرك يدك؟ إلا بنحوه يعني حوله، حركت يدي مثلك. طيب بمثله يعني تماما، وبه أوضح، به يعني إكمال الإسناد بالمتن. طيب بنحوه، لكن بمعنى اعترضت، موافقنا على هذا. زين، ايه يقول اهل العلم ينظر الى صاحب الكتاب، اذا كان صاحب الكتاب دقيقا باختيار هذه الكلمات بنحوه وبمثله وبمعناه ما في مانع، واذا كان يتساهل يقول بمثله وهو يكون بمعناه، يقول بنحوه وهو في اختلاف كبير، زين لا يؤخذ به. ينظر الى ايش؟ إلى قائل هذه الكلمة بمثله أو بمعناه أو بنحوه، عادة لما يقولها ماذا يريد بها؟ وهذا ما يؤخذ إلا بالاستقراء التام، يقرأ كتابه مثلا كاملا. طبعا مو شرط كل واحد يقرأ كتابه، يكون واحد قرأ كتابه ويعطيك زبدة عن هذا المؤلف، ما هي طريقة الشافعي، ما هي طريقة البخاري، ما هي طريقة مسلم، ما هي طريقة أحمد، وهكذا. نعم. وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني، وقيل بل له، إذا الخلافية قيل لا وقيل له ذلك، إن عرف الراوي بالتحفظ. شوف هذه هي، إن عرف الراوي اللي قال بمثله اللي هو مسلم، إذا عرف بالتحفظ ودقيق بهذه الألفاظ، إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ، زين يعني هذا ما في مشكلة، هذا يجوز إذا كان عرف إيش إنه دقيق في مثال. ومسلم دقيق على فكرة، مسلم دقيق، لأنه أحيانا يقول فلان زاد كلمة وفلان نقص كلمة، فمسلم دقيق جدا بمثل هذه الأشياء. والمنع في نحو فقط قد حكي وذا على النقل بمعنى بني، يعني إذا كان بعض أهل العلم منع من ذلك إذا كان في تساهل في هذا الشيخ، إنه ما يدقق في قوله بمثله بنحوه، هذا يعني يتساهل، وجدوا عنده أكثر مرة يقول بنحوه يقول ليس تماما، يقول بمثله وليس تماما، فهذا لا. واختير أن يقول اختير يعني اختاره ابن الصلاح. طيب، واختير أن يقول مثل متني قبل ومتنه كذا ويبني. طيب، يعني أن يقول مثل المتن ذا، أما هذا فمتنه كذا، فيذكر المتن. يذكر إيش؟ يذكر المتن. لماذا؟ أحوط. يقول هذا إيش؟ هذا أحوط. طيب نعم. صحيح. نحوه نحوه يعني عند مسلم. مسلم نحوه يعني قريب منه. لكن مثله. نعم. الأصل لا. تقول بمثله. كما قال. هو على كل حال يعني شعبة رحمه الله تبارك وتعالى يقول يعني كان يمنع من ذلك. شعب معروف بالتشدد رحمه الله تعالى، كان يمنع من ذلك. والثوري كان يجيز إذا كان معروف بالضبط والتحفظ. ابن معين كان يجيز ذلك مطلقا، ويرى أن كل من يرى جواز الرواية بالمعنى أنه سهل، أبدا ماكو مشكلة. من يجيز الرواية بالمعنى أن الأمر في هذا سهل ولا يتشدد فيه. طيب، وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر. وقال إن يجز فبالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازه. أظن هذا البيت ساقط عند البعض الأخير. أي نعم، يضاف البيت هذا. وقال إن يجز فبالإجازة. وقال إن يجز فبالإجازة. ماشي، يجز يعني إن أجازه أو إن يجز. إن يجوز تصح الوجهان. طيب، وقال إن يجز فبالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازه. يعني مثل إيش؟ مثل أن بعضهم يذكر بعض الحديث، يذكر بعض الحديث يقول، وهذا يحدث لنا كثيرا نحن الآن، خاصة عندما تكون في درس أو كذا أو كذا والحديث طويل. مثلا حديث ذكرنا قريبا، مثلا حديث يا عبادي، تقول وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث في باقي كثير بس الحديث. طيب، فالذي يقول الحديث هل يجوز لك أن تكمله؟ تقول هو أكمله، هو لم يكمله، هو قال الحديث. صحيح. طيب، هل يجوز لي أن أكمله هذا الحديث وأقول حدثني به؟ هو ما قرأ الحديث كاملا، ذكر لي الإسناد ثم ذكر أول الحديث ثم قال الحديث نقط نقط نقط الحديث. صحيح. هل يجوز لي أنا أن أقول حدثني هذا الشيخ وأذكر الإسناد وأذكر الحديث كاملا وأقول حدثني به أو لا يجوز؟ لماذا؟ قالوا لا يجوز، لأنه ما سمعت منه إلا السطر الأول فقط. وقال بعضهم يجوز إذا كانت الإجازة تجوز، فمن باب أولى أن هذا يجوز إجازة، لكن يقيدها بأنها إيش؟ بأنها إجازة. والإجازة معروفة، الإجازة تسمع منه جزءا من الكتاب ويجيزك بالباقي. صحيح ولا لا؟ تعرفون الإجازة؟ الإجازة يعني لا تسمع عليه كل الكتاب، وإنما يجيزك بالباقي. يقول قرأ علي، أو يقول قرأت على الشيخ مثلا أول 100 حديث من صحيح البخاري وأجازني بالباقي، وأجازني بالباقي. فيقول إذا كان على سبيل الإجازة ما في مشكلة، أما بغير الإجازة لا، ما يجوز. نعم. وقوله إذ بعض متن لم يسق، يعني قال فلاشكا الحديث، وذكر الحديث يعني كلمة الحديث، فالمنع أحق، يمنع ما يصير ينقل عنه. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر، يعني هذا عارف الحديث هذا عارف الحديث، بس إن اختصار للوقت، يرجى الجواز والبيان المعتبر طيب يعني يرجى الجواز والبيان أفضل. يقول لم يحدثني به كله، يقول حدثني بهذا والبقية من عندي، يقول يعني يبين البيان هو المعتبر هو الأفضل. وقال أي ابن الصلاح إن يجوز بالإجازة، يأخذ مأخذ إيش الإجازة لما طوى، لما يعني اللي هو قال الحديث اللي هو باقي الحديث ما ذكره طواه، طيب لما طوى اغتفروا إفرازه يعني تركه لباقي هذا الحديث. وضحت الكلام إن شاء الله. جميل. مسألة يقول إبدال الرسول بالنبي وعكسه، وإن رسول ببني أبدل بنبي أبدل ظاهر المنع كعكس فعل، وقد روى جوازه ابن حنبل، وقد رجى جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جلي. يعني هل يجوز أن نقول قال رسول الله نقول قال نبي الله، أو قال الرسول قال النبي، ايش الفرق؟ الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ أحمد بن حنبل قال لا مانع، قلت قال رسول الله أو قال نبي الله لا فرق، لا جاز، والنووي جوز ذلك قال أيضا لا فرق، لأن في النهاية هو محمد صلى الله عليه وسلم، قلت رسول الله وقلت نبي الله. لكن بعض أهل العلم الذين يتشددون في رواية حديث المعنى يقول لا إيت به كما سمعته، خاصة إذا كان من الأذكار، خاصة إذا كان من الأذكار، يعني مثل الأذان واحد يؤذن الآن أشهد أن محمدا نبي الله، تسكتون له؟ ها؟ ما يصح الأذان؟ ما يصح الأذان زين؟ هذه ألفاظ شرعية لا يجوز، مثل لما واحد يقرأ القرآن محمد رسول الله ولا يقول محمد النبي الله، ما يصير القرآن هذا، واضح لا؟ ما يصير تغير نبي مكان رسول. بعضهم يقول حتى الحديث ما يجوز، قال لك رسول الله قل رسول الله، قال لك نبي الله قل نبي الله، ايت به كما سمعته. وهذا جاء في حديث البراء مشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم، قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقاله البراء ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسول ونبيك كما سمعت. قال لأن هذه أذكار، أذكار ليس للإنسان إيش أن يغيره، والأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. نعم. لا الأذكار لا تذكر كما هي، لا الأذكار كما هي. نعم. السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين. يقول ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة، والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح، ومسلم عنه كنا فلم يوف، والحذف حيث وثقا فهو أخف، وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمعة، مع البيان كحديث الإفكي وجرح بعض مقتض للترك، وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد. أنا أشوف الوقت لا يسع شرح هذه الأبيات، أظن أجلها إن شاء الله تعالى لسؤال القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يستوي من نال علما نافعا مع من تفضل في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم